إن الحمد لله، الحمد لله الذي عز وارتفع وذل لعظمته كل شيء وخضع، خلق الخلق فأبدع ما خلق، فلا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من فسق. أقسم جل جلاله بالشفق والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. أقسم جل جلاله بالعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صلِّ وسلِّم على حامل لواء العز في بني لؤي وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل. معاشر المؤمنين والمؤمنات، تقدم معنا في الخطبة الماضية بيان لحقوق الطرقات وحرمة البيوت والسكنات، وقد بينا شيئا من حقوقها ككف الأذى وإفشاء السلام. ونحن اليوم على موعد مع حق عظيم وواجب جسيم، إنه قطب رحى هذا الدين، والمهمة التي ابتعث الله لها الأنبياء أجمعين. لو طوي بساطه لعطلت النبوة واضمحلت الديانة وفشت الجهالة وانتشرت الضلالة ولعم الفساد وخربت البلاد وهلك العباد. إنه سيف الحق الأبتر، ذاكم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وسوف يكون حديثنا في هذه الخطبة عن هذا الأمر العظيم في محورين اثنين. أما المحور الأول ففيه بيان لفضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا تأملت يا عبد الله هذه الشعيرة العظيمة التي جعلها الله عز وجل حصنا حصينا من الشرور والفتن، وجدت لها من الفضائل الشيء العميم. فأولى هذه الفضائل أن الله جل جلاله جعل مناط خيرية هذه الأمة في قيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلن تعرف هذه الأمة مجدا ولا سؤددا، ولن يعرف أفرادها سعادة ولا طمأنينة إلا إذا فشى فيهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لن تعود للأحياء ولا للبيوت ولا للسكنات طمأنينة ولا راحة ولا أمن ولا أمان إلا إذا أعدنا شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لن يرتدع المجرمون والسفهاء، ولن تكمم أفواه المنافقين والمغرضين والأدعياء إلا بسيف الحق الأبتر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اسمعوا إلى قول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلم تنل هذه الأمة هذه الخيرية عن سائر الأمم بسبب صلاتها ولا إيمانها، فقد سبقها للصلاة والإيمان أمم وأقوام. وإنما نالت هذا السؤدد وتبوأت هذه المكانة جماعات وأفرادا بسبب قيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك ذكره الله عز وجل قبل الإيمان. ويوم أن تخلت هذه الأمة عن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انظروا إلى حالها. قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهل نحن اليوم خير الأمم؟ انظروا إلى مجتمعاتنا، أين هي الأخلاق؟ أين هي الأمانة؟ أين هي السكينة؟ أين هي الطمأنينة؟ قد صرنا في زمان يؤتمن الخائن ويخون الأمين ونطق الرويبضة. قد صرنا في زمان في مؤخرة الركب بين الأمم، لا حضارة ولا رقي ولا مجد ولا سؤدد ولا هيبة. الله إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليد بأيدينا أضعناه. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، تنصرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يملكنا شعب ملكناه. يا من رأى عمارا تكسوه بردته، والزيت هدم له والكوف مأواه، يهتز كسرى من كرسيه فرقا وملوكه لتخشاه. إذا لا مجد ولا طمأنينة ولا أمان ولا سكينة إلا بالرجوع إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معاشر المؤمنين هو الفيصل بين الحق والباطل، بين الحلال والحرام، بين السنة والبدعة. إذا فشى هذا الأمر نشأت لنا أجيال تعرف المنكر وترتضيه، وتنكر تعرف المعروف وترتضيه، وتنأى عن المنكر وتشمئز منه. ولكن انظروا إلى الحال في هذا الزمن الحائر، أليس الربا من أعظم المنكرات؟ أليست الرشوة من أخطر الموبقات؟ أليس التبرج من أقبح السيئات؟ فلماذا نرى هذه الأمور قد استمرأها فئام من المسلمين، بل صار المنكر لها ينعت بالتطرف والتزمت؟ أليس بسبب السكوت عن المنكرات حتى نشأت هذه الأجيال تظن المنكر معروفا وتظن الحرام حلالا؟ إذن لن يصلح المجتمع، ولن نأمن بخير، ولن ننعم بفضل إلا إذا أحيينا شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما الفضل الثاني فإن علامة أهل الإيمان التي تميزوا بها في سائر الزمان ليست بالصلاة وليست بالصدقات وليست بتلاوة القرآن، إنما هو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال جل جلاله في وصف أهل الإيمان: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. علامة أهل الإيمان هو الذود عن حرمات الله عز وجل أن تنتهك. دليل إيمانك أن يمتلئ قلبك غما ونكدا، وأن ينطلق لسانك بالإنكار إذا رأيت من يسب الله جهارا ومن يعتدي على الحرمات نهارا. أما إذا لم تجد في قلبك إنكارا ولا في وجهك تمعورا ولا في لسانك إنكارا وذودا فاعلم أنه لم يبقى لك من الإيمان شيء. ولذلك روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله من قبله إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويأتمرون بأمره ثم يخلف من بعد ذلك خلوف لا يعرفون معروفا ولا يأتمرون بمعروف. قال صلوات ربي وسلامه عليه: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان، ليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. فمن لم يرى على حرمات الله ومن لم يذل ويدافع عن حرمات الله عز وجل فلم يبقى في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. يا ويح من بات للدين يحسب أوقات تصام وأوقات يصليها، إنما الدين إيمان وتضحية وعزة تنشر الدنيا وتقويها. ولذلك معاشر المؤمنين والمؤمنات، جعل الله عز وجل للذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر جعل لهم سعادة في قلوبهم وبهاء في وجوههم وسعة في أرزاقهم وبركة في أعمالهم وجنات الخلد يتنعمون فيها بعد مماتهم. قال الله جل جلاله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فلا فلاح ولا بركة ولا سعادة إلا في ظل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الأجر فإذا أردت واحة الأجر وإذا أردت السؤدد والسواد في الأمر فاعلم أنه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هي نوع من الإبل والنوق من خير متاع ومراكب العرب، وهو يضاهي في زماننا أفخر المراكب والسيارات، بل جاء في بعض الروايات أن أجر ذلك خير مما طلعت عليه الشمس. وروى الإمام البيهقي في سننه عن عبد الرحمن بن العلاء الحضرمي عن رجل من الصحابة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في آخر هذه الأمة قوم لهم مثل أجر من تقدمهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أتدرون أجر الصحابة ومن تقدمنا كيف هو وما مقداره ووزنه؟ استع نستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الأصحاب: لمد أحدهم أو نصيفه خير من أن ينفق أحدنا مثل جبل أحد ذهبا. إن هذا الأجر إنما يناله من تأخر من هذه الأمة، من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من هؤلاء. أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما المحور الثاني معاشر المؤمنين والمؤمنات، فإنه في الخطر الدائم وفي الضرر الجسيم الذي يصيب الأمة جماعات وأفرادا إن هي تخلت عن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأولى هذه الأضرار نزول اللعنات من رب الأرض والسماوات على الذين أخرسوا ألسنتهم وأشاحوا بوجوههم عن إنكار المنكر والأمر بالمعروف. أتدري ما معنى اللعنة؟ إنه الطرد من رحمة الله جل وعلا، فلا سعادة ولا هناء لمن طرد عن رحمة الله جل وعلا. ولذلك لا تتعجب من شقاء النفوس ومن تعاسة القلوب في هذا الزمن، إنه بسبب لعنة حلت على الأمم لأنها تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ودليل ذلك ما رواه الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجة في سننهم بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل فيقول له: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع، فإن هذا لا يحل لك. ثم لا يمنعه ذلك أن يلقاه غدا فيكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل جلاله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتقطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله على قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنهم. وهذا الذي نعيشه في هذه الأيام، وللأسف صار الظالم صرنا نشتاق أن نرى رجلا لا تأخذه في الله يوم لائم. من يقول للظالم وللمجرم وللمعتدي أسأت ويأخذ على يده ويقصره على الحق قصرا. فلما سكتنا ورضينا نزلت علينا هذه اللعنات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما المصيبة الثانية والعقاب الرباني الذي يصيب الذين يسكتون ويخلصون ألسنتهم عن الذين يظلمون ويعتدون ويسبون ويسرقون، إنه منع إجابة الدعاء. كم من مصيبة قد حلت بنا، دعونا الله عز وجل شهوراً وأعواماً، بكينا صرخنا قنتنا ولا مجيب. أتدرون لما معاشر المؤمنين؟ ما ذاك إلا لأننا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا تحلم يا عبد الله بتغيير الأحوال ولا برغد العيش ولا بارتفاع الظلم ولا بتبدل الأحوال ما دمت ساكتا عن الباطل. ومصداق ذلك ما رواه الإمام الترمذي في سننه بسند صحيح من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا بيده أوشك الله عز وجل أن يصيبهم بعذاب أو عقاب من عنده، ثم يدعونه فلا يستجيب لهم، ثم يدعونه فلا يستجيب لهم. كم ملأنا المساجد، كم ملأنا الصلوات، كم رفعنا الدعوات لرب البريات، ولكن لا مجيب ما دمنا ساكتين عن الباطل ولا نكير. ومن المصائب معاشر المؤمنين التي تحل بالمسلمين أمما وأفرادا، إنه العقوبة العامة التي يسلطها الله عز وجل على الأمة جمعاء إن هي سكتت عن الباطل وتركت المجرمين يعتون في الأرض فسادا. قال الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وفي الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنه أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخلف أنهلك وفينا من يصوم ويقنت ويصلي. نعم، إذا كثر الخبث، ولن يكثر الخبث إلا إذا كممت الأفواه. فإننا صرنا في زمن نشكو فيها جمودا وركودا، رضينا بالقعود، عطلنا هذا الفرد، بل الأدهى والأمر أننا أخلدنا إلى الأرض. صار الكثير منا يرى المنكر جهارا، صرنا شياطين، والشيطان الأخرس هو الذي ينظر إلى المنكر ولا ينكره. بل صار بعض الناس يؤثر السكوت، يقول بلسان حاله ومقاله: يا أخي لما تتعب نفسك؟ لما تكسر رأسك؟ لما تقلق بالك؟ لما تهلك حالك؟ اترك الناس وحالهم. بل إن بعض الناس تجده يحارب وينكر ليس صاحب المنكر بل الذي ينكر المنكر. وشابه بفعله مقالة اليهود الذي قص الله عز وجل مقالتهم حين قال: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما، قالوا معذرة إلى ربهم ولعلهم يرجعون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يصنعون. الكثير منا معاشر المؤمنين يرى الباطل عند عتبة بيته، يرى المنكر في حيه، يرى المنكرات نهارا وجهارا، ويضع رأسه في التراب ويشح عن وجهه بوجهه عن المنكر كأنه لم يره. فليعلم هذا وذاك أن سفينة المجتمع سوف تغرق كما هي الآن، لأننا لم نأخذ على يد الظالم. اسمعوا إلى هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للذين لا ينكرون المنكرات. روى الإمام البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، أي وقعت بينهم القرعة لركوب سفينة من السفن، فوقع بعضهم في أعلاها وقع بعضهم في أسفلها، فكان الذين هم في أسفلها إذا أرادوا أن يسقوا نفسهم ماء مروا على الذين من فوقهم. فقال بعضهم: لو أننا أحدثنا في هذه السفينة خرقا حتى لا نضرب ولا نتعب من كان فوقنا، فإنهم تركوهم وما هم عليه غرقوا جميعا، وإنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إن السكوت على الباطل يؤدي إلى عموم الخراب على الأمة جمعاء. ولذلك روى الإمام الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك على الناس إذا رأوا المنكر، وفي رواية إذا رأوا الظالم، ثم لا يأخذون على يده أن يعمهم الله عز وجل بعذاب من عنده. ولذلك لن تصان الأمة ولن تحفظ الأحياء والطرقات ولا البيوت ولا السكنات، وسيعم الخراب. وما زلنا نرى ونسمع حرمات تنتهك في واضحة النهار، أرواح تزهق في واضحة النهار. ما كان لهؤلاء المجرمين أن يستمروا ذلك لو رأوا أسود الحق ورأوا سيوف الحق. وأقصد بسيوف الحق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بلسانهم وبحالهم وبقلوبهم. نسأل الله العظيم أن ينشر الأمن والأمان على ربوع بلادنا وأحيائنا وسكناتنا وطرقاتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا أرحم الراحمين يا رب الأولين والآخرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.